تاني مرة مجزرة في العباسية لسه مشهد لسه مرة تدبح فيها القضية أكشن تاني مرة مجزرة في العباسية لسه مشهد لسه مرة تدبح فيها القضية آخر مشهد في رواية الزور والشوك مسنون في عيون الصور قاتل واقف يرقص مسرور على دم شهيد آخر مشهد قبل ما هتغور جوه ستارة وتجيب طرطور هرجوز الثورة الأمور البربان الجديد آخر مشهد في رواية الزور والشوك مسنون في عيون الزور قاتل واقف يرقص مسرور على دم شهيد آخر مشهد قبل ما هتغور جوه ستارة وتجيب طرطور هرجوز الثورة الأمور البربان الجديد مش آخر مرة هنتقابل لسه الدم نازف سايل لسه الأحلام عندك أسرة هم شهيد بدموع الحرة عالحيطة بترسم جرافيتي والطر لسه عنوان بيتي بص في عيني واحفظ وشي اسمع كلمة قبل ما تمشي قول هات طرطور وهيفضل برضو عليك الدور وهيفضل برضو عليك الدور.